إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث النوع 29، وهو معرفة الإسناد العالي والنازل. والإسناد من خصائص هذه الأمة، وليست أمة من الأمم يمكنها أن تسند عن نبيها إسنادا متصلا غير هذه الأمة. والإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بسند أكثر. فالعالي اسم فاعل من العلو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول. والإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل. والعلو في الإسناد 5 أقسام: الأول وهو أعظمها وأجلها، القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف، وهذا العلو علو مطلق، وباقي الأقسام علوها نسبي. وهذا القسم من أقسام العلو كما مر ينبغي أن يكون نظيفا خاليا من الضعف لكي يلتفت إليه، بخلاف ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لا سيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين ممن ادعى سماعا من الصحابة. وقد قال الذهبي رحمه الله: متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي. حرص العلماء على هذا النوع من العلو حتى غالى فيه بعضهم كما يفهم من كلام الذهبي، وكما هو مثبت في كتب التراجم وغيرها. وأعلى ما وقع الحافظ ابن حجر وهو مسند الدنيا في عصره أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 10 أنفس، ولذلك اختار من هذا النوع 10 أحاديث في جزء صغير سماه 10 العشارية، وقال في خطبته: إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنه، وقد جمعت ذلك فقارب 1000 من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي. وهذا الجزء يقول الشيخ شاكر رحمه الله تعالى: نقلته بخطي منذ 40 سنة تقريبا عن نسخة مكتوبة 89 و100 وألف، ثم قابلته، يعني ذلك الجزء الذي سماه صاحبه بال10 العشارية التي جمع فيها الحافظ ابن حجر الأحاديث التي تلقاها عن مشايخه، وفيها أقل عدد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المصنف، يعني ابن حجر، وعليها خطه، كتبت في رمضان 52 و800، أي قبل وفاة الحافظ ب3 أشهر تقريبا. نقل السيوطي في التدريب الحديث الأول من تلك الأحاديث 10 التي أفردها الحافظ ابن حجر بجزء صغير سماه 10 العشارية. نقل السيوطي الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان، توفي السيوطي 1910، من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 رجلا، وذلك صحيح لأن بين السيوطي وابن حجر شيخا واحدا، فهما 2 زيادة على 10. 10 الذين بين ابن حجر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقسم الأول من أقسام الإسناد العالي أو العلو في الإسناد هو العلو المطلق، يعني القرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. القسم الثاني من أقسام علو الإسناد أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه، فيكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده أي بعد ذلك الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا علو نسبي. بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقرب من إمام من أئمة الحديث. وأما من بعده من الرواة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكونون كثيرين، لأن العبرة هنا بالقرب من ذلك الإمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعب وغيرهم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام العلو في الإسناد، وهو علو نسبي، والعلو فيه بالنسبة للقرب من إمام من أئمة الحديث. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة، فهو علو نسبي أيضا بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك. فقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا علو مطلق، قرب من إمام من أئمة الحديث هذا علو نسبي، قرب بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة كالبخاري ومسلم والسنن الأربعة كالموطأ ونحو ذلك. صورة ذلك أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. يعني لو أنك وصلت إلى الحديث الذي رواه البخاري عن طريق البخاري فإنه يكون أنزل مما لو أنك رويت عن شيخ البخاري من غير طريق البخاري، فتجتمع مع البخاري في شيخه، يعني بالنسبة لذلك الحديث الذي هو في صحيح البخاري فتجتمع مع البخاري في شيخه أو شيخ شيخه من غير طريق البخاري، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم الذي هو علو نسبي بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك، هذا القسم جعلوه أنواعا أربعة: الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. العلو بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة جعلوه، أي جعلوا هذا العلو النسبي أنواعا أربعة: الأول الموافقة، والموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى عن طريقه عنه، أي عن شيخ، وتصل إلى شيخ الكتاب الذي رواه من غير طريقه هو بعدد هو أقل مما لو رويت الحديث من طريق المصنف، فتصل إلى الحديث الذي رواه شيخ البخاري، تصل إلى ذلك الحديث بالرواية عن شيخ البخاري، ويكون إسنادك أقل مما لو رويت الحديث عن البخاري نفسه، فهذا يقال له الموافق. صورتها أن يكون مسلم مثلا روى حديثا عن يحيى وشيخ مسلم عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه أنت بإسناد آخر عن يحيى وهو شيخ مسلم، فتروي بإسناد آخر عن يحيى بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عن يحيى، فتروي عن شيخ مسلم من غير طريقه بعدد أقل مما لو رويت الحديث عن هذا الشيخ نفسه ولكن من طريق من؟ من طريق مسلم. هذه هي الموافقة، هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، المصنف البخاري أو مسلم، فتصل إلى شيخ البخاري أو شيخ مسلم من غير طريق البخاري ومن غير طريق مسلم بعدد أقل مما لو رويت من طريق مسلم عن شيء أو من طريق البخاري عن شيء، فهذه موافقة. الثاني من الأنواع الأربعة في هذا القسم البدل، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى عن طريقه عنه. ففي الموافقة أنت توافقه في شيخ، وفي البدل تصل إلى شيخ شيخه. فعندنا في المثل الذي مر، وهو الحديث الذي يرويه مسلم عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ترويه أنت بإسناد آخر عن شيخ مسلم. شيخ مسلم هو يحيى وشيخه مالك، فترويه أنت عن مالك، فتصل بإسنادك إلى مالك وهو شيخ مسلم وشيخ يحيى، ويحيى شيخ مسلم. ففي البدل تروي أنت عن شيخ أحد المصنفين كمسلم، فتروي عن شيخ شيخه، عن مالك عن يحيى، ومسلم أيضا يأخذ عن يحيى، فمالك يروي عنه يحيى ويروي عن يحيى مسلم. تصل أنت إلى مالك من غير طريق مسلم ومن غير طريق شيخه، فتصل إلى شيخ شيخه. الشرط كما مر بعدد أقل مما لو رويت عن طريقه عنه، بعدد أقل. ففي المثال تروي أنت بإسناد آخر عن مالك عن نافع عن ابن عمر بعدد أقل، وقد يسمى هذا أيضا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم كمالك أو نافع. فهذا هو القسم الثاني. الأول تصل إلى شيخ أحد المصنفين كشيخ مسلم أو شيخ البخاري، في البدل تصل إلى شيخ شيخه، شيخ أحد المصنفين، أحد المصنفين مسلم أو البخاري، وتصل إلى شيخه في الموافقة يحيى، تصل إلى شيخ شيخه مالك، فمالك هو شيخ يحيى ويحيى شيخ مسلم، فمالك شيخ شيخ مسلم، فتصل أنت إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه هو، بعدد أقل مما لو رويت من طريقه هو. الثالث المساواة. قال ابن حجر في نزهة النظر: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفس، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. فالمساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي فيه 11 نفس، يقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد آخر، فلا تذكر هنا شيخه ولا شيخ شيخه، ولكن بإسناد آخر، ويقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فهذا تساوي فيه من حيث رجال الإسناد، تساوي فيه النساء بين النساء والنبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا. تروي أنت الحديث بعينه ولكن بإسناد آخر، ويكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص، لأنك تروي بإسناد آخر، فهذه يقال لها المساواة، فأنت تساويه في العدد بقطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. قال ابن الصلاح: أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله ولا إلى شيخ شيخه، بل إلى من هو أبعد من ذلك كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي مثلا من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويا لمسلم مثلا في قرب الإسناد وعدد الرجال. الأمر سهل، أنت في الموافقة تصل إلى شيخ أحد المصنفين فتوافقه في الرواية عن شيخه، ولكن تصل إلى شيخه من غير طريقه، من غير طريقه، وبعدد هو أقل مما لو رويت الحديث عنه هو، فيقل الإسناد من طريق غيره إلى شيخه. وكذلك إذا وصلت إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو رويت عن طريقه عنه، فهذا يقال له البدل. وأما المساواة فهي الاستواء في عدد الرجال في الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، يكون للنسائي حديث وهذا الحديث بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه، كما مثل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث 11 رجلا. وتروي أنت الحديث نفسه بإسناد آخر، ويقع بينك وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 نفسه، فهذه مساواة. يبقى القسم الرابع وهو المصافحة. قال ابن الصلاح: هي أن تقع هذه المساواة التي مر وصفها لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخ، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه وهكذا. فالمصافحة سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا، أنهما يتصافحان إذا التقيا، فسميت مصافحة. أين هي؟ هي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، مع تلميذ أحد المصنفين. ولذلك يقول في تعريفها: أن تقع هذه المساواة التي مرت لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلما في ذلك الحديث به، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم، فتقع المساواة التي مر وصفها لا لك وإنما لشيخك، فكأنك قد لقيت من؟ قد لقيت مسلما وأخذت ذلك الحديث عنه، لكونك قد لقيت شيخك المساوي لمسلم. فإن كانت المساواة لشيخ شيخك كانت المصافحة لشيخك لا لك، فتقول كأن شيخي سمع مسلما وصافحه. هذان النوعان المساواة والمصافحة لا يمكنان في زماننا هذا. قال ذلك رحمه الله حين طبع الكتاب للمرة الأولى 55,300,000، قال: وسنة 71,300,000 حين طبع للمرة الثانية. ونقول: فكيف بسنة 30,400,000؟ قال: ولا فيما قاربه من العصور الماضية لبعد الإسناد بالنسبة إلينا. وهذا واضح، يعني هذا إنما قيل قديما، فتقع المساواة وتقع المصافحة، ولكن كيف تقع الآن؟ كيف يستوي عدد الرواة بينك وبين مسلم، أو بين شيخك وبين مسلم؟ كيف؟ هذا عسير جدا كما هو واضح، بل هذا لا يكون لبعد الإسناد بالنسبة إلينا وهو واضح. ثم إن هذين النوعين أيضا، يعني المساواة والمصافحة، بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع، ليس في الحقيقة من العلو، بل هما علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده. فإذا نزل هو في إسناده في حديث تعلو أنت، هذا علو نسبي بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده. قال ابن الصلاح: اعلم أن هذا النوع من العلو علو تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعلو أنت في إسنادك. إذا نزل هو في إسناده علوت أنت. ثم حكى عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراوي حديثا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال أبو المظفر: ليس لك بعال، ولكنه للبخاري نازل. يعني لولا أن إسناد البخاري نزل ما علوت أنت. إذ كيف؟ إذا على إسناده هو واقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، ف أن لك أن تلحق به، ولكن لما نزل إسناده علوت أنت، كما قال السمعاني فاستحسن ذلك ابن الصلاح قال: وهذا حسن لطيف يقدش وجه هذا النوع من العلو، يعني هذا النوع من العلو يعني المساواة والمصافحة لا يمكنان إلا بنزول مؤلف الكتاب في إسناد. القسم الرابع من أقسام علو الإسناد فالأربعة الأنواع التي مرت، وهي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة، هذه القسم الثالث من أقسام علو الإسناد. أقسام علو الإسناد أربعة: أولها العلو المطلق والقرب من رسول الله بسند نظيف خال من الضعف. القسم الثاني أن يكون الإسناد عاليا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيره. القسم الثالث علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة كالكتب الست، وهذا أربعة أنواع: موافقة وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه، وبدل وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روى عن طريقه عنه، ومساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، أن يستوي إسناد الراوي يعني يتساوى عدد رجال الإسناد عنده في إسناده مع إسناد للنسائي مثلا. وأما المصافحة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. فهذه الأنواع الأربعة هي القسم الثالث من أقسام العلو. وأما القسم الرابع من أقسام العلو فهو تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد، يستويان في عدد الإسناد وتتقدم وفاة أحدهما وتتأخر وفاة الآخر. قال النووي في التقريب: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لأن البيهقي يروي عن الحاكم وكذلك أبو بكر ابن خلف، ولكن البيهقي تقدمت وفاته على ابن خلف، فهذا علو بالنسبة لتقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد. وقد يكون العلو بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقا لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. فهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضي 50 سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم 30 سنة. هناك قسم خامس من أقسام علو الإسناد وهو العلو بتقدم السماع، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخير، كان يسمع شخصان من شيخ واحد أحدهما سمع منه منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني لتقدم سماعه، هذا علو بالنسبة لتقدم السماع. قال في التدريب: وتأكدوا ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني لماذا يعتبرون هذا ولماذا يدرج في أقسام علو الإسناد؟ لأنه إذا تأخرت وفاته وعلت سنه فهو مظنة أن يختلط أو أن يلهب شيء من قوة حافظته، فيكون الذي سمع منه في القديم يكون أعلى إسنادا ممن سمع منه بعد ذلك وتأخر سماعه. ومعروف أن بعض الذين اختلطوا ميز ولا بد بين من سمع منهم قبل الاختلاط ومن سمع منهم بعد الاختلاط، فمن سمع منهم قبل الاختلاط فسماعه مستقيم لأن الراوي قد يكون ثقة بل يكون إماما ويختلط في آخر عمره، فإذا اختلط في آخر عمره لابد من تمييز من حمل عنه العلم وسمع منه الحديث قبل اختلاطه ومن حمل عنه العلم وسمع منه الحديث بعد اختلاطه، فإن لم يمكن التمييز بين هؤلاء وهؤلاء عد من روى عنه ضعيف، لأننا لا نستطيع أن نميز هذا من هذا، فإذا ما ميز هذا من هذا أخذنا ممن سمع قبل الاختلاط ورددنا أو حكمنا بضعف من سمع بعد الاختلاط. فإذا تقدم السماع علو في الإسناد، فمن سمع من الشيخ قديما كان أعلى ممن سمع منه أخيرا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منه منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، فالأول أعلى من الثاني. قال في التدريب: وتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف، يعني أن سماع من سمع قديما أرجح وأصح من سماع الآخر. فهذه أقسام العلو في الإسناد، وهذا الخامس الأخير كما ترى يحتاج إليه على نحو من الأنحاء، خاصة إذا اختلط الشيخ أو خرف، يعني علب به السن وأصابه الخرف. ثم إن النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد الناس، وبذلك يكون النزول 5 أقسام أيضا كما هو ظاهر، 5 أقسام في مقابل 5 أقسام. نزول مطلق بالنسبة للبعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزول نسبي بالنسبة للبعد عن إمام من أئمة الحديث، وكذلك بالنسبة لكتاب من الكتب المصنفة. وأيضا تأخر الشيخ الذي تروي عنه بالنسبة لتقدم شيخ آخر رويت عنه، فالذي روى عن المتقدم الذي تقدمت وفاته هذا إسناده عال، وأما الذي تأخرت وفاته فالرواية عنه بالنسبة للأول الذي تقدمت وفاته إسناد نازل. وكذلك بالنسبة لتقدم السماع من الشيخ الواحد، يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منه منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40، الأول أعلى من الثاني، خاصة إذا اختلط الشيخ أو خرف. قد يقول سائل: وكيف نعرف من تقدمت وفاته ومن تأخرت وفاته، ومن سمع منه قبل سنة كذا ومن سمع منه بعدها، كيف يميز هذا؟ سيأتي نوع من أنواع علوم الحديث يتحدث عن وفيات الرواة، ضبطوا ذلك وكأنهم علموا الدنيا كيف تصنع سجلات المواليد والوفيات، وهذا كما ترى مدون في كتب التراجم وفي كتب الجرح والتعديل التي فيها بسط، كتهذيب الكمال للمزي، فإنه يبدأ بذكر الراوي ويذكر لك لقبه ونسبه، ثم يذكر لك ميلاده، ويذكر لك شيوخه، ويذكر لك تلامذته ومن حمل عنه. وإذا كانت هنالك كتب مصنفة ذكرها لك، وأيضا رحلاته، وكذلك التواريخ المتعلقة بتلك الرحلات، وكم دخل صنعاء من مرة، وكم رحل إلى الشمال أو نزل مصر أو ما أشبه، حتى إذا ما أرادوا أن يفحصوا حال الرواة يقولون: فلان يقول سمعت من فلان، فيقال له: أين سمعت؟ يقول: سمعت منه بمصر. ومتى دخلتها؟ يقول: في سنة كذا. يقولون: لقد دخلتها بعد أن مات بأعوام، حتى إن بعض الكذابين يعرف كذبهم بالتاريخ، يعني من طريق التاريخ، يدعي أنه سمع من فلان ويكون فلان قد مات قبل أن يولد هو. فهذا مضبوط، ليس هذا عند أحد على ظهر الأرض سوانا، نحن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فضبطوا المواليد والوفيات، وذكروا أيضا تاريخ الرحلات، وقد يكون قد دخل البلدة ولم يسمع منه ولم يلقى، وهذا يكتب أيضا في ترجمة، وذلك مهم عند من يقولون إن المعاصرة وحدها لا تكفي، بل لا بد من ثبوت اللقاء، وكما سيأتي إن شاء الله في المرسل الخفي أيضا، أنه قد يروي عمن عاصره ما لم يسمعه منه، إما لأنه لم يسمعه منه بعينه، يعني هذا الحديث بعينه، وإما لأنه لم يسمع منه أصلا وإن عاصره، يعني يكون في عصره على حسب التواريخ للمواليد والوفيات. ولكن لم يسمع منه أو لم يسمع منه هذا الحديث بعينه، فيأتي هو عن الراوي عن شيخه الذي يدعي أنه قد حدثه ولم يحدث، أو ذكر أن الحديث عنه وليس كذلك، فيذكر ذلك بصيغة تحتمل السماع وعدمه، فإذا نظرت وجدته له معاصرا، فإذا لم يكن الناظر إماما فإنه يمكن أن يروج عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا النوع. فالعلماء رحمة الله عليهم ذكروا أقسام العلو، وهي خمسة أقسام وآخرها التقدم في السماء، العلو بتقدم السماء، النزول يقابل العلو، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل، وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضا كما هو ظاهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فأما من قال إن العالية من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص ولا مشحد في الاصطلاح، ولكنه ليس هو الذي درج عليه علماء الحديث، هم لا يعرفون الإسناد العالي بهذا التعريف. فمن قال إن العالية من الإسناد ما صح سنده وإن كثرت رجاله، فهذا اصطلاح خاص. وماذا يقول هذا القائل فيما إذا صح الإسنادان لكن هذا أقرب رجالا؟ قال السخاوي مجيبا عن هذا السؤال: قلت يقول إنه بالوصف بالعلو أولى، إذ ليس في الكلام ما يخرجه. هذا القول محكي عن الوزير نظام الملك وعن الحافظ السلفي. قال: وأما النزول فهو ضد العلو، وهو مفضول بالنسبة إلى العلو، اللهم إلا أن يكون رجال الإسناد النازل أجل من رجال العالي، وإن كان الجميع ثقات، كما قال وكيع لأصحابه: أيما أحب إليكم، الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، أو سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود. لا يخفاك أن الإسناد الثاني نازل وأن الأول عال، عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود، فليس بين الراوي وابن مسعود سوى الأعمش وأبي وائل. هل هذا الإسناد أحب إليكم من سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود؟ هذا إسناد الناس، لأن عدد الرواه بين الراوي وابن مسعود قد كثر بالنسبة للإسناد الأول. فقالوا الأول أحب إلينا فهو إسناد عاد. فقال: الأعمش عن أبي وائل شيخ عن شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. فليس كل إسناد عال بمعتبر أو هو أعلى من إسناد نازل، قد يكون أجل منه جلالة، وكما مر حتى في العلو المطلق في قلة العدد، عدد الرواه فيما بين الراوي ورسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا ضعافا إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو فيهم ضعيف، فإن هذا لا يفرح به، وكما مر لا يفرح به إلا العامي من المحدثين، لأنه لا يفقه ما وراء ذلك، فكلما وجد الإسناد عاليا فرح به ولم يبحث عما وراءه. قد يكون هنالك في الإسناد من هو ضعيف يرد به الحديث فلا يفرح بها ولا يفرح به إلا العام. قال الشيخ شاكر رحمه الله: قلنا فيما مضى إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاق، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من الرجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو كان متصلا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل، أي في حمل الحديث وتحمله أو نحو ذلك. قال في التدريب: قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. فجودة الحديث صحة الرجال. قال السلفي: الأصل الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلو عن الجهلة على مذهب المحققين. من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلو المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علو من حيث المعنى لجلالة الرواه، وإن كان الإسناد نازلا، يعني كان العدد أكثر بالنسبة لإسناد آخر، ولكن هذا الإسناد النازل يكون رواته أجل جلالة وأعظم تثبتا من الإسناد العالي، فلا يفرح بكل إسناد عالي. قال شيخ الإسلام، عندما يقول السيوطي قال شيخ الإسلام فهو يعني الحافظ ابن حجر، لا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا كثير جدا في التدريب. يقول: ومنه هذا، قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر. ولابن حبان تفصيل حسن، وهو أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء، كما مر في كلام وكيع، لأنه فضل الإسناد النازل لسبب فقيه عن فقيه، فقال سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود فقيه عن فقيه، وأما الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود يقول شيخ عن شيخ، وحديث يتداوله الفقهاء أحب إلينا مما يتداوله الشيوخ. فالنظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء أولى. تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصدا من أهم المقاصد لديه، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهذا الأصل هو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي اللتين مر نقلهما، واجعلهما دستورا لك في طلب السنة، والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. لما فرغ الشيخ من هذا النوع من أنواع علوم الحديث، وهو معرفة العالي والنازل، شرع في النوع 30 وهو معرفة المشهور. ومعلوم أن الخبر ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: قسم له طرق بلا حصر في عدد معين وهو المتواتر، وقسم له طرق محصورة بعدد معين وهو الآحاد. فالحديث على حسب اعتبار وصوله إليه، إما أن يكون محصورا في طرقه، وإما أن يكون غير محصور بعدد معين. هذان قسمان كبيرة، الذي لا يحصر بعدد معين هو المتواتر، والذي يحصر بعدد معين هو الآحاد. فعلى هذا الاعتبار ينقسم الحديث إلى متواتر وآحاد. الحق أن المتواتر ليس من مباحث هذا العلم، يعني ليس المتواتر من مباحث علم أصول الحديث، لأنه لا يبحث عن رجاله لكونه لا دخل لصفات المخبرين فيه، ولذلك لم يذكره من المحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أول الكفاية وابن عبد البر وابن حزم، ولكنه لا يذكر لأن هذا العلم يبحث في الأحاديث من حيث القبول والرد، وفي الرواة من حيث القوة والضعف، والمتواتر ليس كذلك، بل إنه يفيد العلم الضروري. فإذا هو لا يبحث فيه من حيث القبول والرد، المتواتر وأعلى ما يكون صحة ونسبة إلى من تكلم به، فلا يبحث فيه في هذا العلم، لأن هذا العلم الغرض منه البحث في المقبول والمردود من الأحاديث، فيتعلق بالآحاد لا بالمتواتر، ولذلك لم يذكره أكثر المصنفين في هذا العلم. قال الشيخ عبد الله الشنشوري في خلاصة الفكر: ليس من مباحث علم الإسناد، بل هو من مباحث الفقهاء والأصوليين، يعني المتواتر. خبر المتواتر هو ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، والتواتر تقول تواترت الإبل والقطى وطائر صغير وكل شيء إذا جاء بعضه في إثر بعض ولم تجئ مصطفة، والمتواتر الشيء يكون هنيهة ثم يجيء الآخر، فإذا تتابعت فليست متواترة وإنما هي متداركة أو متتابعة، ولكن إذا كانت تأتي ثم لا تأتي ثم تأتي، يعني الشيء يكون هنيهة ثم يجيء بعده الآخر. وأما إذا تتابعت فليست متواترة وإنما هي متداركة أو متتابعة. ولذلك كثير ممن يستخدمون اللفظة يضعونها في غير موضعها اللغوي، هم يريدون بها التتابع وعدم الانقطاع. الذين يقولون هذه أمور متواترة وقد تواترت الأنباء بكلا وكذا، لا يقصد المعنى الاصطلاحي وإنما يقصد المعنى اللغوي، فيخطئ لأنه يريد التتابع من غير انقطاع، والتواتر لا بد أن يكون بانقطاع. فإذا كان المجيء للأنباء مثلا أو للأخبار التي تواترت كما يقول إن كانت تأتي متتابعة، يعني تأتي بغير انقطاع، فهي متتابعة أو متداركة. وأما إذا أخذنا لفظه على حقيقتها اللغوية وقال جاءت الأنباء تتواتر، فمعنى ذلك أنها تأتي ثم تكف ثم تأتي ثم تكف، فحينئذ تتواتر، تواتر المطر لا تتابع، وإنما جاء ثم أمسك ثم جاء ثم أمسك فيتواتر. هو اسم فاعل مشتق من التواتر، وقل تواتر المطر. وفي الاصطلاح ما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أو كما عرفه ابن الصلاح وما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة عن مثلهم من أوله إلى آخر. معنى التعريف الاصطلاحي أنه الحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات الإسناد رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاط هذا الخبر طبقة عن طبقة. ما الطبقة؟ ستجد هذا أيضا، بل هناك ما يقال له علم الطبقات وهو من علوم الحديث. الطبقة القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية والأخذ عن شيوخ الطبقة الذين قبلهم، والجمع طبقات وطباق. فهذا المصطلح تجده في هذا العلم كثيرا، وفلان في طبقة فلان، وهذه الطبقة روت عن فلان وعن طبقته، فعلم الطبقات هذا. الطبقة هم القوم المتعاصرون الذين تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية، تقاربوا في السن واشتركوا في الرواية والأخذ عن شيوخ الطبقة الذين قبلهم. فالحديث أو الخبر الذي يرويه في كل طبقة من طبقات سنده رواة كثيرون، يحكم العقل عادة باستحالة أن يكون أولئك الرواة قد اتفقوا على اختلاط هذا الخبر. فالشروط كما ترى أربعة، ويمكن أن يزاد عليها شرط خامس. شروط المتواتر أن يرويه عدد كثير، اختلف في أقل الكثرة على أقوال المختار أنها عشرة، هذا قول الصخري. والحق كما سيأتي إن شاء الله أنه ليس العدد دائما بمعتبر، بل إذا كانت الطبقة الواحدة فيها أئمة ممن شهد لهم بالعلم والرسوخ فيه فهذا يغني عن كثرة العدد. ولكن لأننا نتعلم هذا العلم ونحن في بداية تعلمه، فلنقرب الأمور على حسب المصطلح عليه عند المتأخرين. المختار أنه عشرة أشخاص في كل طبقة، أن يرويه عدد كثير، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات السنة، أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، أن يكون مستند خبرهم الحس بأن يقول الصحابة شاهدنا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، أو سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، فهذا يعود إلى الحس كما ترى. أما إن كان مستند خبرهم العقل كالقول مثلا بحدوث العالم فلا يسمى الخبر حينئذ متواتر. شرط خامس، أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن، أن يكون مستند خبرهم الحس، أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن. ما الفرق بين الشرطين؟ الفرق أن مستند الراوي يمكن أن يكون الحس على حين يروي الظن، فيكون مستنده الحس ولكنه يروي الظن لا اليقين، مع أن مرجعه إلى الحس. لما؟ لأن هنالك فارقا بين سماع الظن وظن السماع، هنالك فارق بين سماع الظن وظن السماع. قد يصرح بالسماع على حين يروي ما يظنه لا ما يعلمه، مثل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه كذا، هذا هو الرابع. والخامس أظنه صلى الله عليه وسلم قال كذا، أظنه قال كذا، فلا بد أن يكون خبرهم عن علم لا عن ظن حتى يكون متواترا، هذا مع بقية الشروط. قال الحافظ في النزهة: الخبر إذا جمع هذه الشروط، يعني الأربعة التي مر ذكرها وهي عدد كثير، أحالت العادة، تواطؤهم وتوافقهم على الكذب. ما الفرق بين التواطؤ والتوافق؟ منعت العادة وأحالت تواطؤهم أن يتفقوا على اختراع أمر معين بعد المشاورة والتقرير، هذا تواطؤ، يجتمعون معا ويتفقون فيما بينهم على اختراع أمر، فإذا قاله هذا وقاله هذا وقاله هذا يظن أنه قد تواتر وقد وقع فعلا وهو مخترع، فهذا تواطؤ. وأما الاتفاق فحصول هذا الاختراع من غير مشاورة بينهم ولا اتفاق، سواء كان سهوا أو غلطا أو عن قصد، ولكن من غير تواطؤ. فإذا أحالت العادة أن يتواطؤوا أو يتوافقوا على الكذب وكان العدد كثيرا فهذا شرط أول. والشرط الثاني: رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء، ليست المماثلة عددية ولكن ما أفاد العلم، يعني أن تكون الكثرة في جميع الطبقات لا تتخلف في طبقة واحدة. الشرط الثالث أن يكون مستند انتهائهم الحس، وكذلك انضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه، فهذا هو المتواتر. أن يرويه عدد كثير، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصحيح الذي عليه الجمهور أن التواتر ليس له عدد محصور، والعلم الحاصل بخبر من الأخبار يحصل في القلب ضرورة. وقال ابن حجر: الصفات العلية تقوم مقام العدد أو تزيد عليه. إذا توفرت هذه الشروط في خبر يقال له متواتر، وهو يفيد العلم الضروري، يعني يفيد العلم بلا استدلال، لا تحتاج إلى نظر واستدلال، وعلم ضروري، ويحصل هذا العلم لكل سامع، فيفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان فيه إلى التصديق تصديقا جازما، كمن يشاهد الأمر بنفسه لا يتردد في تصديقه، وكذلك الخبر المتواتر. ولذلك المتواتر كله مقبول، لا حاجة إلى البحث عن أحوال رواته. يعني عندما يقال لك حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، حديث متواتر، تقول أنت لابد من فحص لنرى هل هو صحيح أو لا. قال لك هو متواتر، يعني هذا يفيد العلم اليقيني، يفيد العلم الضروري. وأما العلم النظري الذي قالوا إن الأحاديث التي ليست بمتواترة تفيده، فالعلم النظري يفيد العلم مع الاستدلال على الإفادة، ولا يحصل إلا لمن عنده أهلية النظر. وأما المتواتر فيفيد العلم بلا استدلال، يعني يغزو قلبك ويستقر فيه من غير استئذان، من غير استدلال، ويحصل لكل سامع. وأما العلم النظري فإنه لا يحصل إلا لمن له قدرة على الاستدلال والنظر، وأيضا لا يفيد العلم إلا مع الاستدلال على الإفادة. المتواتر انقسم إلى قسمين: متواتر لفظي وهو ما تواتر لفظه ومعناه، ولا نحتاج إلى أن نقول تواتر لفظه ومعناه، لا نقول معناه، لأنه إذا تواتر لفظه فليس له إلا المعنى الذي دل عليه اللفظ، فنقول ما تواتر لفظه، وبالضرورة لابد أن يتواتر المعنى، لأن المعنى تابع لللفظ. مثل: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه 74 صحابيا كلهم رووه عن رسول الله، ثم استفاض عن الصحابة بعد ذلك النقلة، وكذلك في كل طبقة، فهذا حديث متواتر. المتواتر المعنوي هو أن ينقل جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائعة مختلفة تشترك في أمر يتواتر ذلك القدر المشترك، كما إذا نقل رجل عن حاتم مثلا هو الطائي، إذا نقل عنه رجل أنه أعطى جملا وآخر أنه أعطى فرسا وآخر أنه أعطى دينارا وآخر أنه أعطى درهما، فيتواتر القدر المشترك بين أخبارهم وهو الإعطاء، فهو في الحالات كلها قد أعطى وإن اختلف ما أعطى، ولكن تواتر عندهم جميعا أنه أعطى، فالذي تواتر هو الإعطاء لأن وجوده مشترك في جميع هذه القضايا التي مر. قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: التواتر من طريق المعنى أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم، كل واحد منهم حكما، كل واحد منهم يروي حكما غير الذي يرويه صاحبه، إلا أن الجميع يتضمن معنى واحدا، فيكون ذلك المعنى بمنزلة ما تواتر به الخبر لفظا، فهذا هو التواتر المعنوي، ما تواتر معناه دون لفظه. أحاديث رفع اليدين في الدعاء ورد عنه صلى الله عليه وسلم نحو 100 حديث، كل حديث منها فيه أنه رفع يديه في الدعاء، لكنها في قضايا مختلفة، فكل قضية منها لم تتواتر، والقدر المشترك بينها هو الرفع عند الدعاء، فتواتر الرفع عند الدعاء باعتبار مجموع الطرق. المتواتر ينقسم باعتبار شيوعه واشتهاره إلى عام وخاص، عام يحصل للجميع وخاص يحصل لعلماء الحديث والفقه، وباعتبار أسانيده ما ينقله عدد كثير غير منحصر في عدد معين، ما ينقله طبقة عن طبقة أو كافة عن كافة، كما هو الحال في القرآن، كما هو الحال في القرآن، هذا يرويه طبقة عن طبقة، جيل عن جيل تطبق الدنيا على نفل، كافة عن كافة، ولكن يمكن أن ينحصر في عدد معين حتى ولو بلغ 70، حتى ولو تجاوز في كل طبقة 10، ولكنه عدد في النهاية محصور. وأما القرآن فهل يمكن أن تحصي عدد الذين ينقلونه الآن في العالم؟ لا يعلم عددهم إلا الله، وأيضا من حملوا عنه ومن تقدمهم ومن سبقهم وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا المتواتر باعتبار اللفظ ينقسم إلى لفظي ومعنوي، يوجد عدد لا بأس به من الأحاديث المتواترة كما قال الحافظ ابن حجر ردا على ابن الصلاح، حيث ذهب ابن الصلاح إلى أن المتواتر عزيز الوجود، إن أراد القلة المطلقة فمردود، وإن أراد القلة النسبية فذلك، نعم هو قليل بالنسبة إلى مجموع الأحاديث، فالمتواتر قليل بالنسبة إلى عدد حديث الآحاد، هذا لا خلاف عليه، أما أنه قليل قلة مطلقة فليس كذلك، فهنالك قدر لا بأس به من الأحاديث المتواتر. صنف في هذه الأحاديث المتواترة العلماء، فالسيوطي المتوفى سنة 1190 كتب الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواتر، وأيضا له كتاب كالتلخيص للكتاب الذي سبق سماه بقطف الأزهار، لمحمد بن طولون المتوفى سنة 53 كتاب يقال له اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لمحمد بن جعفر الكتاني نظم المتناثر من الحديث المتواتر، لمحمد مرتضى الحسيني الزبيدي المتوفى سنة 50 و200 و1000 لقط اللآلي المتناثرة في الأحاديث المتواترة، لصديق حسن خان المتوفى سنة 700 و300 و1000 الحرز المكنون من لفظ المعصوم المأمون صلى الله عليه وسلم، لمحمد نسيب المشهور بابن حمزة مفتي دمشق المتوفى سنة 35 و1000 الأحاديث المتناثرة. فهذا هو القسم الأول من قسمين ينقسم عليهما الحديث باعتبار وصوله إليه. إذا كان يصل إلينا من طرق لا تنحصر على هذا النحو الموصوف مع بقية الشروط فهذا هو الحديث المتواتر. كل ما ليس بمتواتر فهو آحاد. الآحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. خبر الواحد لغة ما يرويه شخص واحد لغة، وأما اصطلاحا هو ما لم يجمع شروط المتواتر، فكل ما ليس بمتواتر فهو آحاد. هذا يفيد العلم النظري، يعني العلم متوقف على النظر والاستدلال عند الأخذ بالأحاديث التي هي آحاد. أقسامه بالنسبة إلى عدد طرقه ثلاثة: مشهور، وهو النوع الذي ذكره الشيخ المصنف رحمه الله وقال النوع الثلاثون معرفة المشهور، مشهور وعزيز وغريب، وقد ذكرهما أيضا رحمه الله تعالى. المشهور في اللغة اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، سمي بذلك لظهوره ووضوحه. وأما في الاصطلاح فما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة ما لم يبلغ حد التواتر، ما لم يبلغ حد التواتر. تعريف السخاوي هو هذا، وتعريف ابن حجر ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. فتعريف الحافظ ابن حجر للحديث المشهور أنه ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد التواتر. مثاله: من رغب عن سنتي فليس مني، أخرجه أحمد والبخاري والدارمي والخطيب في التاريخ. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث سعد وابن عمرو وأنس، ورواه عن ابن عمرو مجاهد وأبو العباس وأبو الزبير، ورواه عن أبي العباس ابن دينار وحبيب وشعبة، ورواه عن حبيب مسعر وسفيان وشعبة، ورواه عن سفيان وكيع وأبو نعيم وابن هارون. فهذا كما ترى حديث مشهور على حسب الاصطلاح ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. فلو قلنا على حسب التعريف الذي مر وهو للتقريب ليس هو المعتمد عند الكافة من علماء هذا الفن، وإنما أن يكون في كل طبقة من طبقات الإسناد عدد لا يقل عن 10 أشخاص، 10 من الرواة، هذا متواتر في كل طبقة من الطبقات، هذا متواتر توفر في هذا الشرط أولا مع سائر الشروط. إذا كانوا في أي طبقة من الطبقات 3 إلى 10 يعني ما دون المتواتر لم يبلغ حد التواتر، ولكن لا بد أن يكون 3 فما زاد على 2 كما قال الحافظ ابن حجر، أكثر من 2 3 4 5 إلى 9 في أي طبقة من طبقات الإسناد ما لم يبلغ حد التواتر فهو حديث مشهور. والمشهور من قسم الآحاد وقسيمه المتواتر. فالحديث من حيث عدد الطرق التي يصل بها الحديث إلينا ينقسم إلى قسمين كبيرين: متواتر وآحاد. المتواتر متواتر لفظي ومتواتر معنوي. الآحاد مشهور وعزيز وغريب. المشهور ما رواه في أي طبقة من طبقات الإسناد أكثر من 2 ما لم يبلغ حد التواتر، فسقفه التواتر، بداية التواتر. تقول التواتر 10 من الرواة في كل طبقة، إذن ما بين 10 و2 3 4 إلى 9 في أي طبقة من طبقات الإسناد يقال له مشهور. لو وجدت في أي طبقة من طبقات الإسناد راويين 2 فقط فهذا حديث عزيز. إذا وجد راو واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا حديث غريب. فهذا تقسيم أحاديث الآحاد: مشهور ومنه هذا الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد والدارمي والخطيب في التاريخ، من رغب عن سنتي فليس مني، ومستفيض وهو اسم فاعل من استفاض مشتق من فاض الماء وسمي بذلك الانتشار. وسيأتي كلام ابن كثير في المستفيض والمشهور والعلاقة بينهما. في الاصطلاح اختلف في تعريف المستفيض على ثلاثة أقوال، هي قالوا مرادف للمشهور، وسيأتي كلامه فيه إن شاء الله. قالوا هو أخص من المشهور لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف إسناده، ولا يشترط ذلك في المشهور، يعني أن يكون في ابتدائه وانتهائه وما بين ذلك سواء. فاشترطوا ذلك، اشترطه بعضهم في الحديث المشهور، وهذا في الحديث المستفيض، ولا يشترط هذا في الحديث المشهور. قالوا هو أعم من، وهو عكس للثاني، أخص من، وقالوا بل هو أعم من. وأيضا هنالك قول الرابع، وأن المستفيض تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد، دون اعتبار العدد. فإذا عندنا هذا القسم الأول من أقسام أحاديث الآحاد، وهو المشهور الذي مر كما ترى على حسب الاصطلاح. هنالك مشهور غير اصطلاحي، يعني يقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر، فيشمل ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد، والذي له إسناد واحد يقال له الغريب، وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد أصل ولكن يقال مشهور، لأن هذا على غير الاصطلاح. أنواع المشهور الذي ليس على طريقة أهل الاصطلاح كثيرة. مشهور بين أهل الحديث خاصة، ومثاله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وذكوان، والحديث متفق على صحته. مشهور بين أهل الحديث والعلماء والعوام، يعني يجري على ألسنة الناس، وهو متفق على صحته أيضا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مشهور بين الفقهاء خاصة وهو ضعيف، أخرجه أبو داود والبيهقي والحاكم عن ابن عمر، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، هذا ضعيف ولكنه مشهور على ألسنة الفقهاء. مشهور بين الأصوليين وهو حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه من روايات ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وأخرجه أيضا وصححه ابن حبان والحاكم. مشهور بين النحاة وهو حديث نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، هذا لا أصل له أصل ولكنه يجري على ألسنة النحاة، والمعنى إن صهيبا إنما يطيع الله حبا له لا لمخافة عقابه، ولكنه حديث ضعيف لا يثبت. مشهور بين العامة، فهذا يجري على ألسنة العوام، العجلة من الشيطان، وهذا أخرجه الترمذي وحسنه وهو ضعيف، أخرجه الترمذي عن سهل بن سعد رضي الله عنه بلفظ الأنات من الله والعجلة من الشيطان، هذا شيء آخر. حديث من غشنا فليس منا الذي أخرجه مسلم، هذا أيضا مشهور بين العامة، من غشنا فليس منا، فيقال له مشهور لأنه يدور على ألسنة العوام لا على حسب الاصطلاح. المشهور الاصطلاحي وغير الاصطلاحي لا يوصف بكونه صحيحا أو غير صحيح، بل منه الصحيح ومنه الحسن ومنه الضعيف، بل والموضوع أيضا. لكن إن صح المشهور الاصطلاحي الذي في جميع طبقات إسناده من الرواه ما يزيد على اثنين ما لم يبلغ حد التواتر، هذا إن صح تكون له ميزة ترجحه على العزيز والغريب عند الترجيح. فعلينا أن نعرف أننا عند تقسيم الحديث إلى متواتر وآحاد. المتواتر لا بحث فيه لأنه يبحث في هذا العلم في الأحاديث من أجل معرفة المقبول من المردود، فهذا خارج الإطار المتواتر. وأما الآحاد فلا يوصف الحديث، حديث الآحاد سواء كان مشهورا أم عزيزا أم غريبا لا يوصف بصحة ولا ضعف، ولكن لابد من بحثه وفحصه. أما أن نقول حديث الآحاد المشهور حديث صحيح، من أدراه، قد يكون موضوع، وكذلك العزيز وكذلك الغريب. إذن فلا علاقة لأنها دوائر متداخلة، فهذه الدائرة دائرة الآحاد، فيها المشهور وفيها العزيز وفيها الغريب. ثم في كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة ما هو مقبول وما هو مردود، ما هو صحيح حسن أو حسن، ومنها ما هو ضعيف أو موضوع. فلا نخلط المقبول والمردود، شيء آخر هو فحص وبحث عن شروط لا بد أن تتوفر في الحديث، سواء كان مشهورا أم كان عزيزا أم كان غريبا، من أجل أن يحكم عليه بالقبول أو الرد، بالصحة أو الضعف. أشهر المصنفات التي صنفت في هذا النوع المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للسخاوة، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للعجلوني، وتمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث لابن الديبع الشيباني، والتذكرة في الأحاديث المشتهرة لبدر الدين الزركشي المتوفى سنة 94 و700، والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة للسيوطي المتوفى سنة 11 و900، وتلخيص للتذكرة وزيادة عليه. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، هذا للسخاوي المتوفى سنة 92، وكذلك كتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع، وكشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني المشهور بالجراح، وأثنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد بن السيد درويش الشهير بالحوت البيروتي المتوفى سنة 76 و200 و1000، جرد فيه كتاب ابن الديبع وذكر درجات الحديث من الصحة والحسن والضعف. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 30 معرفة المشهور. والشهرة أمر نسبي، فقد يشتهر عند أهل الحديث أو يتواتر ما ليس عند غيرهم بالكلية، ثم قد يكون المشهور متواترا أو مستفيضا، وهو ما زاد نقلته على ثلاثة. وعن القاضي الماوردي أن المستفيض أقوى من المتواتر، وهذا اصطلاح منه. وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الأعمال بالنيات، بل هو متفق عليه، وقد يكون حسنا، وقد يشتهر بين الناس أحاديث لا أصل لها أو هي موضوعة بالكلية، وهذا كثير جدا. ذكر الشيخ أحمد شاكر بعض المصنفات التي مر ذكرها عند هذا الموضع، ومن نظر في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي عرف ذلك. وقد روي عن الإمام أحمد أنه قال: 4 أحاديث تدور بين الناس في الأسواق لا أصل لها. في كتاب الموضوعات لأبي الفرج ابن الجوزي أحاديث تدور على ألسنة الناس فهي مشتهرة ولا أصل لها. من بشرني بخروج آذار بشرته بالجنة، آذار شهر معروف والحديث لا أصل له، وكأن المجوس أو الشيعة هم الذين وضعوا هذا الحديث لأنهم هم الذين يعظمون آذار. وكذلك هذا الحديث: من آذى ذميا فأنا خصمه يوم القيامة، وبهذا اللفظ لا أصل له كما قال الإمام أحمد، ولكن ورد معناه بأسانيد لا بأس به. وكذلك حديث: نحركم يوم صومكم، ولفظه المعروف: يوم صومكم يوم نحركم، لا أصل له. وحديث: للسائل حق وإن جاء على فرس، هذا الحديث أيضا قال الشيخ شاكر لا أصل له. رواه أحمد في المسند من حديث الحسين بن علي، ورواه أبو داود من حديثه أيضا، ومن حديث الحسن عن أبيه علي بن أبي طالب، وانظر الكلام عليه في ذيل القول المسدد في الذب عن المسند. فهذا ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالحديث المشهور. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.